مناجاة. اللهم لا تجعل لنا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا ظالما إلا قصمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسافرا إلا بالسلامة أعدته، ولا طالب علم إلا فقهته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسحورا إلا شفيته، ولا مسحورا إلا شفيته، ولا ساحرا إلا قصمته، ولا ساحرا إلا فضحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل في نفس أحد منا حاجة إلا قضيتها، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اقض حاجاتنا ويسر عسيرنا، ويسر عسيرنا واقض حاجاتنا ونفس كرباتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبس مرضانا لباس الصحة والعافية، اللهم ألبس مرضانا لباس الصحة والعافية، واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أعظم لهم أجورهم وارحمهم كما ربونا صغارا، وأجزل لهم مثوبتهم وضاعف حسناتهم وكفر سيئاتهم وأحسن خاتمتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن مات منهم وأسكنه فسيح جناتك، وأسكنه فسيح جناتك. اللهم افسح له في قبره، اللهم افسح له في قبره، أنر له قبره، أنر له قبره، آنس وحشته، آنس وحشته، آمن روعه، آمن روعه، اللهم آنس وحشته، وافتح له بابا من الجنة، وافتح له بابا من الجنة، واجعل العمل الصالح أنيسه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واشمل بذلك أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم قيض لنا من ذرياتنا من يدعو دعاءنا بعد مماتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، وتوفنا وأنت راض عنا، وتوفنا راضين مرضيين برحمتك يا أرحم الراحمين. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، وجهك أعظم الوجوه، كمل حسنا ونورا، كمل حسنا ونورا، كمل حسنا ونورا، نور السماوات والأرض، نور السماوات والأرض، نور السماوات والأرض، ما أكبرك وما أحلمك وما أجملك. سبحانك يا الله، سبحانك يا الله، ما عبدناك حق عبادتك، وما شكرناك حق شكرك، وما قدرناك حق قدرك. سبحان مقيل عثرات المذنبين، سبحان قابل توبة التائبين، سبحان باسط يديه بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من نهانا أن نقنط من رحمته، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا الله يا الله يا الله. اللهم إنا جئناك داعين ومبتهلين وراجين ومنكسرين، أتيناك نبوء بآثامنا ونعترف بتقصيرنا ونعترف بذنوبنا، نحن المذنبون، نحن المخطئون، نحن المقصرون في حقك يا الله. نتوسل إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحلل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. مناجاة.